ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحمد الله يا أهل السنة أن وفقتم إلى السنة وإلى الأخذ بمذهب السلف وبطريقة الصحابة، والله إنها نعمة من الله عليكم وعطاء. والناظر في أحوال الناس اليوم يجد أن أكثرهم حرموا من السنة ومن الأخذ بما كان عليه السلف الصالح، اتبعوا الهوى، اتبعوا السبل وطرق الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام كما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال: هذا صراط الله، خط المستقيم، طريق الله. وقال: الذي الخطوط الصغيرة التي هي عن يمين هذا الخط وعن شماله، قال: هذه سبل، هذه طرق الشيطان. على كل سبيل شيطان يدعو الناس، من أجابهم قذفوه في جهنم، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من جهنم. في سفرتي هذه الأخيرة إلى جالو في دعوة الناس إلى الكتاب والسنة، دعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح، رأينا نفرا من أهل الأهواء ومن أهل البدع، ما كان في الحسبان أن نرى هؤلاء النفر، وبهذا التعصب وبهذا الانحراف والضلال، جلسوا في المسجد لا لأجل أن يستفيدوا أو يسمعوا كلاما ربما يعينهم في سيرهم إلى الله عز وجل. هؤلاء النفر أرادوا الجدال وأرادوا نصرة الباطل، هذا الذي هم أرادوه. الرسالة الطيبة، رسالة شيخ عبد الله البخاري نصر الله أن يحفظه، ما هي سلفية، هذه يئن منها الحزبيون، يئن منها الإخوان، ويئن منها السرورية والقطبية والحسنية المآربة والحددية. دراسة المنهج، تعريف الناس بالدعوة السلفية وأصول الدعوة السلفية، والله إن أنه من أوجب الواجبات الآن، ومن حرف من الحرف إلا بسبب عدم عنايتهم واهتمامهم بأمور السنة والمنهج، وأصبحوا ينافحوا عن الباطل ويضادوا الحق، لأنهم ليس لهم عناية بالمنهج. الآن التعرف على الدعوة السلفية ومنهاج الدعوة السلفية، وما هي السلفية وما هي أصول الدعوة السلفية، ومن هم حملت هذا المنهج، وتعريف الناس بالعلماء وربط الناس بالعلماء، هذا من المهمات، أمر مهم جدا أن تتعرف على المنهج السلفي وصوله وعلماء علماء علماء الدعوة السلفية، من هم علماء الدعوة السلفية. الناس بحاجة إلى معرفة ذلك كله من أجل أن نسلم الناس من الوقوع في الانحراف. لهم توجهات أمور غريبة، مسألة لما دخلنا في مسألة التسمي بالسلفية وأنه أمر مشروع أمر جائز، أصبح من قبل الدرس وهم يبحثون إيش لعلهم يجدوا شيء يعكروا به صفو هذه الدورة. شفت هذا وما هالبدع، أصحاب فتن أصحاب قلاقل أصحاب بلابل، هذا وما هالبدع. تمسك بكلمة لشيخ العلامة الفقيه الأصولي شيخ محمد بن صالح عثيمين لما يتكلم عن الأحزاب ويدم في هذه الفرق والجماعات، وذكر منها الإخوان وذكر منها وذكر منها، وقال ذكر سلفيين تولانا هذا المنحرف ما تمسكش إلا بهذه فقط، تعلق بها وتمسك بها. قال شيخ العثيمين يقول هؤلاء هديهم عندهم حزبية وهديهم مش عارف إيش، ونسي أن في مواطن كثيرة جدا الشيخ العثيمين يقر بالسلفية في المسموع وفي المكتوب، فهمته لا هو تمسك بهذا، مع أن كلام الشيخ العثيمين يرد على ما هو فيه، لكن هذين أهل البدع يتمسكون بأي طائر أي شيء يتمسك، حتى خيوط العنكبوت لو في كيف يتمسكوا بها بيتمسكوا بيشدوا عليها ويعضوا عليها بالنواج لو كان خيوط العنكبوت تنفعهم. فهذا الرجل قال الكلمة هذه، وما ضمن الكلمة هذه أن في من ضمن طيات كلام العلامة محمد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، استدل بالحديث عليكم بسنة حديث العرباط بن سارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة إيش وجلت منها القلوب ظرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله سنة، قال عليكم بسنتي عليكم بتقوى الله وسمع الطاعة وان تأمر عليكم عبده فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أما هذه حجة على هذا المدعي هذا المبتدأ، هذه حجة عليه دامغة. أن الشيخ ابن عثيمين يقول هو أراد، الشيخ ابن عثيمين بارك الله فيكم أراد الذين يدعون السلفية يدعون دعوة فقط وهم عندهم حزبية وهم عندهم تنظيمات وهم عندهم سريات وعندهم هذا مثلا حزب النور سلفي، هو قالوا سلفي وما هو سلفي وتلفي وما هو سلفي، هؤلاء هؤلاء سلفية تبرأ منهم حزب وتنظيم ينظر هذا يتكلم على هؤلاء أمثال هؤلاء، ما يتكلم على السلفيين الذين هم على الطريق السوي وعلى الجادة، ما يتكلم على هؤلاء بدليل له مواطن كثيرة جدا تكلم فيها ووضح فيها جواز التسمي بالسلفيين. حزب النور السلفي هديهم عندهم تنظيم وعندهم سريات وعندهم دخول في البرلمانات وفي الانتخابات وما أشبه ذلك، ولهم أشياء نسأل الله العفو والعافية. اعترضوا على مثل هذه الأمور تسمية، قالوا أنتم جماعة أنتم حزب. السلفيون من أبرأ الناس من الحزبيات، علماء الدعوة السلفية يبرؤون إلى الله من الحزبيات، قالوا أنتم لكم جماعة أنتم جماعة وأنتم كذا. هل كل جماعة تكون مدمومة؟ أنا أسألكم هل كل جماعة تكون مدمومة؟ جماعة لما تكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح هذه ما هي مدمومة، اجتماع ممدوح محمود، هذه الجماعة الطيبة الصالحة هؤلاء يجتمعون على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم سلف الأمة، هؤلاء يجتمعون على الخير وعلى الصلاح وعلى البر والتقوى، هؤلاء يتعاونون على البر والتقوى، ما في بينهم حزبيات وما في بينهم أمور نصوص يعقدون عليها ولان وبران وبغضا وحبا وبغضا، ما عندهم سلفيون ما عندهم هذه الأشياء، سلفيون ما عندهم أمور نصوص تملى عليهم من قيادات الأحزاب افعل كذا لا تفعل كذا وافقوا الحق أم لم يوافقوا الحق، عندهم عند السلفيين هذه الأمور ما عندهم بحمد الله، لا عند الصغير منهم فضلا عن الكبير ولا عند النسوة ولا عند أحد منهم. سلفيون من أشد الناس تمسكا بالكتاب والسنة، سلفيون ما يفهمون كتاب السنة من على أكياسهم وعلى أفهامهم وعلى عقولهم، هم سلفيون يفهمون كتاب السنة على فهم السلف، يفهمون الآية والحديث على فهم أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، على فهم عمر وعلى فهم عثمان وعلى فهم علي وعلى فهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، يفهمون الكتاب والسنة على فهم السلف. السلفيون تجردوا لله عز وجل وأخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى. السلفيون أرادوا قيام دين الله عز وجل في هذه الأرض. السلفيون يسعون في نشر الخير في الناس. السلفيون يسعون في نشر التوحيد في الناس، الذي هو رأس الأمر، هو التوحيد. توحيد، من يعتني بأمر التوحيد إلا سلفيون؟ سلفيون هم الذين يعتنون بالتوحيد، وسعي حثيث، يدرسون القواعد الأربعة وثلاث الأصول والأصول الستة وكتاب التوحيد، ويدرسون كتب الأسماء والصفات، لمعة الاعتقاد، القواعد المثلى، العقيدة الواسطية، الحموية، التدمرية، الطحاوية، يعتنون بأمور العبادات، يعتنون بأمور العبادات والمعاملات والبيوع. سلفيون يعبدون الله، يعبدون الله على بصيرة، ما يعبدون الله عن جهل. سلفيون سخروا دواتهم وأنفسهم لنصرة السنة. سلفيون لا يريد من الناس لا جاه ولا وظائف ولا أموال ولا رئاسات، ما يريدون أبدا. سلفيون يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ما يدعو الناس إلى أنفسهم ولا إلى دواتهم ولا إلى أشخاصهم، يبرؤون من هذا كله. سلفيون من أحرص الناس على هداية العباد. من يحارب الدعوة السلفية اليوم هذا إنسان مخذول، مخذول من الله عز وجل، خذله الله سبحانه وتعالى. إنسان لما هو يحارب السنة ويحارب طريقة السلف ويحارب طريقة الصحابة، هذا ماذا تظن فيه؟ ما تظن فيه إلا الشر والسوء. إنسان يحارب الحق، يحارب الكتاب والسنة، يحارب الدعاء إلى الكتاب والسنة. هؤلاء يريدوا ماذا؟ هم ظنهم لما يأتي من يدعو إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هم يعتقدوا أن هؤلاء سيقطع عليهم الطريق، وأن هؤلاء سيفسد ما لهم من نوايا وما لهم من أغراض. هم يريدوا الناس أن يتحزبوا، وأنت لما تأتيهم وتقول لا الحزبية حرام وماذا، وتسمعهم وتقرأ أسماعهم آية وحديث في تحريم الحزبية، وكما يقال صاحب العلة تنقصنا مرافقة. اليوم الأول طيب ما شاء الله، فقه وكذا، أمور هادية وأمور طيبة، ولما بدأنا في مسألة المنهج والتوحيد وما هي السلفية وتعريف الناس بالسلفية، أصبح الآن بدأت يعني من كان عنده علة تنقصنا مرافقة، يقول هذا بيخرب علينا ما نحن فيه، وهذا ما هم يريدوا أصلا. هم يريدوا الرئاسة، ويريدوا الجاه، ويريدوا المال، ويريدوا الوظائف، ويريدوا الدنيا. أنت الآن لما تحذر الناس من هذه الأمور، من الحزبيات ومن مغبتها ومن قل هذا الآن سيفسد علينا ما أردناه. هذا يريد أن يقطع علينا كل شيء. هم يريدوا أن يحشدوا الناس ويجمعوا الناس من أجل أن يكتسبوا أصواتهم، من أجل ماذا؟ تأتي انتخابات، تأتي مش عارف إيش تصويتات، يصوتوا لهم يخادعوا الناس. هم أصلا ماذا يسعون؟ لخدمة أنفسهم هم الحزبيون. والله الحزبية مقيتة والحزبية نتنة، يصبح الإنسان يوالي ويعادي على الباطل، يوالي ويعادي من أجل مناصب وكراسي ودنيا فقط. ما ما ما ما, ما همهم نشر التوحيد في الناس وتعليم الناس أمور دينهم، تعليم الناس أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، وأحكام الصوم والزكاة، وأحكام الميراث، وأحكام الطلاق والنكاح والديات، هذه الأشياء كم ما ما ما ما لهم عناية بتعليم المسلمين. هم يريدوا أشياء ملموسة، هم يريدوا ماذا؟ يعني التغيير بزعمهم من أقرب طريق، يريدوا تغيير من فوق من الحكم. ولو وصلوا الحكم، هل فعلوا شيء هؤلاء؟ ما فعلوا شيء. هل خدموا الإسلام والمسلمين ونصروا الكتاب والسنة؟ ما فعلوا هذا. كل من وصل إلى منصب وزارة من الوزارات انخلع، ما أراد يتكلم حول تحكيم الشريعة، تحكيم الإسلام، والرجوع كتاب السنة عند الخلافات وعند المنازعات وعند، لا أبدا. هم يريدوا شيء آخر. هم جعلوا الإسلام مطية إلى نيل أغراضهم. هم جعلوا الإسلام وسيلة وليس بغاية. هم أرادوا بس أن يصلوا إلى مكان ينهلوا منه الأموال والوظائف والكراسي والمناصب والرئاسات. هذه الحزبية وسخة. والله أنا أحذركم من الحزبية، أحذر غيركم من الحزبية. حزبية لابد أن نسعى أنا وأنت في محو الحزبية من سجلات الإسلام. لابد أن نسعى في هذا، لابد أن نفهم الناس وأن نقنع الناس بترك الحزبية، وأن يخلعوها وأن يعضوا بنواجدهم بكل ما يؤتوا من قوة التمسك بالكتاب والسنة، وأن يسيروا على ما سار عليه الصحابة. ندعو الناس إلى هذا، ندعو الناس إلى الكتاب والسنة، ما ندعوهم إلى شيء آخر، حتى يعلموا الفارق بيننا وبين القوم، بيننا وبين أهل الأهواء وأهل البدع. هؤلاء الرجل يدعو الكتاب والسنة، لما صار ما صار هناك في في في جالو، فهمت؟ وأرادوا ربما قلنا لهم امسكوا أنفسهم، فهمت؟ ربما كانوا حتى الفتك به، لكن قلنا لهم نحن لسنا بدعاة فتن، لسنا بدعاة فتن، إنما نحن ندعو الناس دعاة رحمة، نحن دعاة خير، دعاة صلاح، نحن نريد أن نصلح ولا نريد أن نفسد. هم يريدوا استفزازنا من أجل أن تحصل أمور، وتحصل ربما شهر سلاح، وتحصل دماء. هم يريدوا شيء من هذا، لكن نحن ما نلبي لهم ما أرادوه. نحن ما جئنا إليكم يعني من أجل الفتن، من أجل الدماء، ولا من أجل شيء. نحن جئنا ندعوكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، جئنا ندعوكم إلى التوحيد، ندعوكم إلى السنة، ندعوكم إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه السلف الصالح. ما نريد منكم لا جزاء ولا شكورا، ولا نريد منكم مالا، ولا نريد منكم شيء من هذه الأمور. نحن نريد أن تتمسكوا بكتاب السنة، ودعوكم من هذه الحزبيات، واتركوا الحزبية. والحمد لله كان في هذه الدورة الخير كثير، وعرف الناس شؤم الحزبية، وأن الحزبية مقيتة. وهؤلاء الثلاث أو الأربع نفر، هؤلاء ما تكلموا إلا لأنهم يحملون أمراض، يحملون ضغائن. هؤلاء مليت قلوبهم من الأدواء، والله مليت قلوبهم من أمراض، من أمراض الحزبية. يصبح الإنسان لما يدخل في الحزبية يرى الحق باطل والباطل حق. هؤلاء يميلون عن الحق بسبب الحزبية. هؤلاء ينتظرون، يتلقفون كلمات، هاتف يتصل بهم، افعلوا كذا، اسألوه عن كذا، افعلوا كذا. كما يقال يتلقون نصوص من قياداتهم، من قيادات الأحزاب، حزب الأخوان مثلا، يتضروا منه مكالمة، هذا الشيخ أتاكم، اسألوا عن كذا، اسألوا عن كذا، أرادوا التشغيب وأرادوا شغل العامة عن قبول ما يدعوهم إليه هذا الرجل، هم يفعلوا هذه الأشياء من أجل أن تحصل لهم يعني يبتوا شيء من شبه، من أجل أن يحصل خلل في الفهم عند بعض الناس. لكن الحمد لله ما وفقهم الله لذلك، ما وفقهم الله لهذا، بل الحمد لله عرف الناس يعني ما هم عليه، وأنهم أهل هوى وأنهم أهل باطل، وخرجوا من المسجد ولهم ضرط فضل ربي سبحانه، بل قام الإمام وقالوا الحمد لله نحن ما سمعنا من هذا أي من أبي أحمد إلا كتاب السنة، يقول قال الله وقال رسوله، شيء بنعيبوا عليه الرجل، والحمد لله خرجوا هؤلاء النفر، ثلاثة نفر تقريبا خرجوا يعني وهم في خيبة، وبالعكس وعسى أن تكون شيئا وخير لك، نحن كرهنا مثلا ما اعترضوه في أثناء الدورة، ولكن الحمد لله العامة، حتى العامة اللي كانوا حضروا عرفوا هؤلاء أن هؤلاء أصحاب فتن، وأن هؤلاء أصحاب هوى، وأنهم من أهل البدع، وأنهم من الأخوان، فهمت؟ لكن نحن الآن بارك الله فيكم، والله نحن في مفترق طرق، حق وباطل، وسنة وبدعة، وفهم السلف وفهم الخلف، نحن الآن في لابد ماذا أن ندرك هذه الأمور، ما تكون في غفلة بارك الله فيك، والله ما تكون في غفلة عما هو يجري في الواقع الآن في صراع مرير مع أهل الأهواء. الآن البلد مفتوحة يرعاكم الله، والكل يريد أن يتكلم، الكل يريد أن يتكلم. الآن التكفير، جماعة التكفير هؤلاء، وجماعة الجهاد، وجماعة التبليغ، والقطبية والمآربة الحسنية، والإخوان والصوفية، حتى الصوفية الدرويش هدام عباد القبور، هدام اللي همهم الرقص وهمهم الزكرة، حتى هم ما عندهم نشاط الآن، حتىهم بيسيبوا اللحم بيسيبوا البسيط، وقالوا احنا ندعو الناس، حصلوا فرصة ايش ما هذا كلهم لتكاسلنا، والله لأننا نحن ما قمنا بالواجب الذي ينبغي علينا القيام به. لما يضعف أهل الحق قوي أهل الباطل، إذا كان ما فيش من يتكلم بالحق وبالسنة، قام غيرنا من أهل الشطط ومن أهل الهوى ومن أهل البدع، لابد أن نتحمل المسؤولية تجاه الدين، تجاه الإسلام، تجاه السنة. دعوة سلفية، دعوة سلفية تئن وتشتكي، دعوة سلفية يريد الإطاحة بها، لو أرادوا لو مكنوا من ذلك لفعلوا بنا ما ربما لا يفعل حتى بأشر الناس، لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والله السنة منصورة، أبينا أم لم نأبى، كنا معها أم لم نكن معها، لكن وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كن مع السنة، ناصر دين الله عز وجل، ادعوا الناس إلى الخير، ادعوا الناس إلى التوحيد، ادعوا الناس إلى أن يتمسكوا بكتاب السنة، ادعوهم إلى ما يدنيهم إلى الله ويقربهم إلى الله، حذر الناس من الشرك، من مغبة الشرك، حذر الناس من البدع ومن الهوى ومن أهل الهوى ومن أهل البدع. الآن نحن في فعلا يعني كما يقال معارك ومعارك ومش معارك، معارك يعني فعلا قتال ضريس، نحن بحاجة إلى فعلا أن نكون مجاهدين، والله بحاجة إلى أن نعد العدة وأعد لهم ما استطعتم من قوة. أنا ماني الجهاد القتال ورفع السيف والسلاح، لا، أنا نعني إعداد العدة لهم، الجهاد الجهاد بالحجة والبيان بقمع أهل الأهواء وبضحض أهل الباطل، والله إنه من أعظم الجهاد. ترد على الإخوان وتضحض باطلهم وتكشف عوارهم، أنه أن هذا قربة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يلبسوا على الناس أمور دينهم. التبليغ كذلك، هذا ما أهل يعتنوا بأشياء ويثقوا في أشياء عظام، لا يبدأون بالأهم في الأهم ولا بالأولى في الأولى. المآرب الحسنية هؤلاء مش لهم شبه فتاكة، وانحرف من انحرف من الشباب السلفي الطيب الصالح بسبب شوفاته بالحسن وما يدعو له أبو الحسن، وأصبحت فتنتها عريضة. الحلبي مصاحب شبه وصاحب قواعد وتأصيل فاسد، أما هذا بحاجة إلى من يكشف عواره ويرد باطله ويبين للناس هذه الأمور من أجل أن يحذروها ويحذروا منها. الحداد، هذا الحداد والحدادية هذين أصحاب شبه أصحاب باطل. الحدادية لو ما يكفي إلا أنهم يطعنون في علمائنا لكفى، هذا علامة ودلالة على أنهم من أهل البدع. طعن في الأهل، في أهل الأثر، من علامة أهل البدع طعن في أهل الأثر. شوف الصوفية هؤلاء بقوا في عهد الطاغية المقبور هذا وهم في قوة ومثانة أيام القذافي الصوفية، والآن الحمد لله يعني كما يقال المعارك دول، يوم لك غدا عليك، واليوم الحمد لله هم هؤلاء كان أكثرهم مؤيدين للقذافي، ولا نشوف الآن في صديتن ما عليهم إلا الدلة والخسارة، لأنهم كانوا مؤيدين للقذافي وكان القذافي يدعمهم بالمال، يدعم فيهم القذافي الصوفية هذين بالمال، لأنهم كانوا يؤيدونه ويطبلون له ويفعلون ويفعلون. هذين الصوفية على ما فيهم من دعوة للشرك، وعلى ما فيهم من دعوة للباطل، وعلى ما فيهم من أشياء، ويناصر فيهم كان المقبور. والله لابد أن نشد من المآزر، كل واحد يشد مأزرة من أجل أن يضحط ما فيه أهل الهوى وأهل الباطل. وهذا يتطلب منا تني ركب، تني منا يطلب، وهذا يتطلب منا أن نحفظ القرآن وأن نحفظ السنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نتعلم التوحيد، وأن نتعلم العقيدة الصحيحة، وأن نتعلم السنة، وأن نتعلم طريقة الصحابة رضي الله عن الصحابة، وأن نتعلم أمور العبادات، أمور المعاملات والبيوع والأخلاق والسلوك والآداب. نحن نريد أن ندعو الناس بالقول والفعل، نريد أن نصل بهم إلى بر الأمان، وهذا ما يكون إلا بأن ماذا؟ إلى بأن يأخذوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك رحمه الله قال أن السنة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا، ومن لم يركب السنة ولم يركب السفينة فقد هلك، سيغرق ولا بد أن يغرق. هذه كلمات الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. سيأتي الكلام، نحن بحاجة إلى أن ندرس كتب المنهج، كتب السنة من أجل أن ننتبه لأنفسنا وأن نأخذ الحوطة والحذر مما يلقيه أهل الهوى وأهل البدع من شبه ليلبسوا عليهم أمر دينهم، يلبسوا على الناس أمور دينهم. تجد ما شاء الله الإنسان على خير وعلى صلاح، قلب مليء بالإيمان، وجه مضيء ما شاء الله، لكن متى يكون مع يكون على البدعة، ماذا سيحصل له؟ سيسود قلبه وسيسود وجهه. ليش؟ لأنه اعتنق البدعة ورضي بالهوى واتبع الهوى. تحملوا المسؤولية، تحملوا المسؤولية، بالله عليكم تحملوا المسؤولية يا أهل السنة، كونوا من رجالها ومن أنصارها ومن مؤيدي هذه الدعوة المباركة. سنة تعلو ولا يعلى عليها، إذا أردت أن يرفع الله شانك تمسك بالسنة، تمسك بالسنة، تمسك بالسنة، إنما يرفع الله الرجل بقدر تمسكه بالسنة. ولا تسمعوا إلى من يدندن ويقول لا تقرأوا في كتب الردود ويزاهدون في كتب الردود، وهذا هذا كلام أريد به باطل. والله ولو كان ممن تكلم به من أهل العربية ومن أهل الفصاحة ممن يحسن الكلام ولو قال من قال كنت بردود لا غنى عنكم لا غنى عنكم بها أنتم بحاجة إليها كتب الردود والله بحاجة إليها حتى يميز لكم الحق من الباطل حتى تعرف الحق من الباطل لابد أن تقرأ كتب الردود كتب الردود هي العلم الناضج وهي العلم الحي وهي الطريق الموصل لمعرفة الحق كتب الردود ما يقول لك لا تقرأ في كتب الردود هذا الآن ليس أوانها هذا العلم كذا والعلم كذا وكأنهم يريدون أن يفصلوا بين أن كتب الردود ليست من العلم وأن كتب المنهج ليست من العلم كتب الردود ليست من العلم كتب المنهج ليست من العلم كتب المنهج هي رأس العلم إيش ينفع أنت مع فقه ومعك لغة ومعك أصول ومعك حديث ومعك كذا وأنت تتلقف شبه شبه الأخوان وشبه أبي الحسن وشبه الحلبي وشبه فلان وفلان وفلان ما ينفع أنت قد حدت عن السنة وانحرفت عنها تنفعك النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة وفي رواية أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما كنت عليه اليوم أصحابي في رواية الجماعة من هم الجماعة هنا هم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنت ما تكون سني وما تكون سلفي إلا إذا اجتمعت فيك خصال السنة ولا ما تكون أنت ما تكون من أهل السنة وما تكون سلفي إلا إذا اجتمعت عليك أو اجتمعت فيك خصال السنة أصول السنة صور السنة كما قال الإمام أحمد هي إيش هي التمسك بمن بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تتعرفوا من كتب الردود تعرف الآن الحق من الباطل تعرف شبهات أبي الحسن ورد عليها شبهات الأخوان والردود عليهم وشبهات الصوفية والردود عليهم شبهات الروافض والشيعة والزيدية وردود عليهم وغيرهم هات من الحددية رد عليهم علماؤنا لذلك أنت بالعكس أنت كلما تقرأ كلما تمعن في كتب الردود كلما يستطيع لك الطريق ويستبين لك الحق والله يصبح الحق جلي بلا ريب ولا شك أنك على حق وأنك على كتاب وسنة وعلى فهم سلف الأمة خير عظيم يحصل لك وتدعو الناس بعلم وببصيرة تدعو الناس إلى مذهب السلف وطريقة السلف ولك قوة وقدرة من ضحض ما عليها الهوى من الإخوان من الجهاد من التكفير وسرورية وقطبية وهلم جر هذه ما أكثرهم لا كثرهم الله أهل البدع وأهل الهوى هذين الآن الرد عليهم وكشف عوارهم وتبيين باطلهم أما هذا يعد جهاد لما شيخ ربيع سنة العلماء يثنوا عليه جميعا ولما قالوا عنه مجاهد هل تظن أن له سيف أو له بندقية أو له رشاش أو له شيء من هذا قلب أيمن محب لله معظم لله معظم للسنة يرد على أهل الهوى وأهل الباطل ويكشف عوارهم ويبين للناس مخالفاتهم بكتاب السنة خالف كتاب السنة بكذا وكذا وكذا ومتم يرد عليهم ويضحض ما هم عليه من باطل المجاهد شيخ محمد بن هادي شيخ عبيد بن عبد الله الجابري الشيخ الفوزان علماء دعوة سلفية هؤلاء الآن في هذا العصر أنا والله أعدهم أنهم مجاهدين يجاهدوا يدعو الناس للخير وللصلاح يدعو الناس كتاب السنة من قبلهم كان الشيخ العلامة الشيخ ابن باز، وكان من قبلهم الشيخ العلامة مقر بن هادي الوادعي، وكان من قبلهم الشيخ الألباني، من قبلهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين، هذين علماء، هؤلاء هم العلماء الربانيون، هؤلاء هم العلماء الربانيون، هذين يدعو الناس إلى كتاب السنة، ما دعوا الناس إلى حزبية، ولا دعوا الناس إلى تنظيمات، ولا إلى تكتلات، ولا إلى أمور تنظيمات، ولا دعوا الناس. والله هذين اللي بينهم يكون بين الناس، ما عندهم سرية أبدا. لكن تأتي الأخوان هؤلاء عندهم سريات وعندهم تنظيمات، ويجتمعوا دون العامة. وإذا علمت من أناس لهم اجتماع دون العامة، فأعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لو لم يكونوا على ضلالة لأخرجوه للناس، لو كانوا هم ناصحين للناس ومحبين الخير للناس لأخرجوه للناس، لأخرجوه كما أخرجه علماء، كما أخرج الحق أهل العلم. شيخ ابن باز كان من أشد الناس الحزبيين، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، الشيخ مقبل بن هادي، الشيخ ربيع السنة، الشيخ الفوزان، الشيخ العباد، يعني سمي من علماء الدعوة السلفية. الآن هم حرب ضروس على العلماء، حرب ضروس على علماء الدعوة السلفية، يريدون إسقاط علماء الدعوة السلفية من أجل إسقاط المنهج. هم لهم طريقة باكرة جدا، خبط. الآن في هذا الوقت الدفاع عن العلماء واجب متحتم، أنك تدافع عن العلماء وأن تدب عن أعراض العلماء وجوبا، أنك أنت تدافع على علماء الدعوة السلفية. لا بد أن تناصر الحق وأهل الحق. شيخ ربيع الآن، ربيع السنة، نسأل الله أن يبارك في عمره وأن يحفظه وأن يكله برعايته سبحانه، وأن يقوي بدنه وأن ينصره على أهل الهوى وعلى أهل الباطل. ادعو له. الناظر في كتب الشيخ ربيع السنة، نسأل الله أن يحفظه، ولما يذكر شبهات القوم، أي من أهل البدع ومن أهل الهوى، ويرد عليهم ويضحض باطلهم، تكبر أنت يعني تلقائيا. الله أكبر، فتح من الله، توفيق من الله، سداد من الله، ونصر من الله. تقول لولا الله ثم الشيخ ربيع، ربما يعني دخلت هذه الشبهة في قلب، شبهة أبي الحسن، شبهة أبي الحسن أو شبهة الحلبي، ما بينها وبين الحق إلا كالشعر، يعني شبهة سميت شبهة لتشابهها بالحق، شبيهها بالحق جدا، ما بين الحق بين الحق والباطل إلا شعر، هذا حق وهذا باطل. ليش العلماء قالوا كلما اقترب الرجل من السنة، أو كلما اقترب المبتدع من السنة، كانت إمكانية الافتتان به أعظم، فتنة عظيمة، فتنة عريضة، فتنة أبي الحسن، فتنة الحلبي والحداد، الحدادية، هؤلاء فتنتهم عظيمة. ليش عريضة؟ لأنهم يقتربون من السنة. الناظر في كتب الشيخ ربيع تجد هذه الأشياء، كيف سبحان الله يعني ماذا كشف هذه الشبهة، وكيف كان الرد عليها رد قوي ورصين وبحق، من آية ومن حديث، ويأتي بالأثار عن السلف، ويأتي بكلام الأئمة الأعلام. تقول الحمد لله، الحمد لله، الله حافظ دينه، والدين له رجال، والله الدين له رجال، حافظ الله الدين بالرجال، الرجال حفظ الله بهم الدين، كامثال الشيخ ربيع السنة، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، مقبل ابن هادي الوادعي، الشيخ ربيع السنة، الشيخ الفوزان، العباد، الشيخ العلماء، الشيخ محمد بن هادي، علماء نفع الله بهم نفع عظيم. يا اقرأوا في كتب علمائكم، تمعن النظر فيها حتى ماذا تدخل ويعظم تعظم السنة في قلوبكم. نحن نقول بارك الله فيكم، لابد من أن تمعنوا النظر في كتب المنهج. اقرأوا في كتب المنهج، واقرأوا في كتب الردود، واستفيدوا منها. ما يتميز لكم الحق من الباطل إلا بعدما أن تقرأوا في كتب الردود. وأنت لما تقرأ في كتب المنهاج تتعرف على الفرق المنحرفة والجماعات الضالة هذه، أنت تقرأ فيها من أجل أن تحذرها وتحذر منها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. لا بد أن كما أنك تحرص على معرفة الخير وعلى معرفة الحق، تحرص بالمقابل على معرفة الشر والباطل من أجل هذا الخير وهذا الحق تأتيه، وهذا الباطل وهذا الشر تحذره وتجتنبه وتبتعد عنه. تعرف الشر لا بد أن تحذر، تحذر من الحزبيات ومن هذه الأفكار اللي يشوفوا بها على عامة المسلمين وعلى عامة الناس. أحزاب، أحزاب يريدوا أحزاب وتنظيمات، كل واحد يريد أن يفرق الأمة بهذه الحزبية ويريد أن يجعلوها أشلاء. أنهم خالفوا قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أما خالفوا قول الله سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أما خالفوا قول الله سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كم خالفوا من آية، كم خالفوا من نصوص تحث على الاجتماع وتحث على الألفة والمحبة والإيقاع والائتلاف. هل في ائتلاف مع وجود حزبيات؟ محال، كل واحد يناصر حزبه وينتصر لحزبه، وكل حزب يريد ماذا؟ إسقاط الحزب الآخر. كل حزب يريد إسقاط الحزب الآخر. تظن أن الآن فيه وفاق بين هذه الأحزاب؟ ما فيش وفاق بينها البتة. حزب الإخوان الإصلاح مثلا، أو حزب العدالة والبناء مثلا، هذا يريد مثلا لطه بحزب المؤتمر أو بحزب القوة إيش؟ القوة الوطنية مثلا، أو حزب الوطني، أو حزب مش عارف إيش، أو حزب البعث، أو حزب الناصري، أو حزب، كل حزب يريد أن يسقط الحزب الآخر. أما يتولد في الأمة أمراض؟ أما يتولد في الأمة أضغان؟ أما يتولد في الأمة أدواء وأوجاع وآلام وفرقة؟ بيتولد ولا بد أن يتولد فيها. الدعوة السلفية تدعو الناس إلى الاجتماع وإلى الإخاء وإلى المحبة في الله وإلى التناصر وإلى الائتلاف وإلى جمع الكلمة. أهل السنة أرحم الناس بالخلق، أرحم الناس بالعباد، هم أهل السنة، هم السلفيون. السلفيون أهل السنة، أهل الأثر، أهل الغربة، أهل الحديث. هؤلاء بارك الله فيكم يعملون بقول النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. يعملون بقول النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. السلفيون يعملون بقول النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة. يعملون بقول النبي عليه الصلاة والسلام، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. السلفيون أخذوا بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة، هل هم أخذوا به؟ ما أخذوا بهذه النصوص المناوئون لنا والمخالفون لنا، ما أخذوا بهذه النصوص، هم يريدوا تمزيق الأمة. إياكم الحزبية بارك الله فيكم، حذروا منها الناس، حذروا منها العوام، حذروا منها الخواص، حذروا منها الرجال والنساء، نتنا منتنا، والله نتنا الحزبية. مؤمن يتعصب لكتاب الله ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يتحزب الحق ما يتحزب للباطل، يعتصم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يهيأ من نفسه ومن شخصه لنصرة الدين. هكذا المسلم، المسلم يحيا لله ويموت لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لابد أن نحيا حياة كما أرادها الله عز وجل، نحيا حياة لله سبحانه وتعالى، نصبح على الحق ونمسي على الحق، نصبح مع الكتاب ونمسي على الكتاب، ونتفقه في دين الله، ونتعلم دين الله عز وجل، ونتعلم العلم الشرعي، علم النافع، من أجل رفع الجهل عن أنفسنا، ومن ثم رفع الجهل عن غيرنا. نحن نسعى في إنقاذ العباد، نرحم العباد، ونخشى عليهم من عذاب الله، ونخشى عليهم من ألا ينالوا رحمة الله. نحن نسعى حثيثا في إنقاذ العباد بالكلمة وبالموعظة وبالذكرى وبالنصيحة، نريد أن يستقيم الناس على الشرع، على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه يرعاكم الله دعوتكم. احمدوا الله، أن من الله عليكم أن كنتم من أهل هذه الدعوة، ولم تكونوا من أهل البدع ومن أهل الأهواء، وسلمكم الله من هذه الأهواء. كم من آثار جاءت عن السلف، ما أدري، أحمد الله على الإسلام، من علي بالإسلام، أم نجاني من هذه الأهواء، من هذه البدع. يعني بنحمد الله على أي نعمتين؟ نعمة الإسلام ولا على نعمة السنة؟ وأني ما كنتش من أهل البدع، وما كنتش من أهل الهوى، ولست من أهل التحزب، ولست من أهل الكذا. إنسان يحمد الله، والله إنسان أحيانا يحتاج إلى أن يتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى عليه. أنت أحيانا تكون في هدى وأنت ما تدري، انظر في غيرك حتى تعرف نعمة الله عليك، انظر في من دونك حتى لا تجدري نعمة الله عليك، كما جاء في الحديث. شوف الآن، شوف هذا درويش وهناك فلان، خارج المسجد فلان قاعد في الشارع مايع، وفلان أخواني حزبي بقيت، وفلان حدادي سروري قطبي، هذوما إذا كانوا هما كذا، وشوف من هو من أهل المجون ومن أهل الفسق، من أصحاب الخمر ومن أصحاب الكبائر ومن أصحاب الزنا ومن أصحاب الإجرام. من فضلك عليهم؟ من اختارك من دون هؤلاء أهل الشطط وأهل الأهواء وأهل البدع؟ أحمد الله أنك أنت الحمد لله هداك الله للإسلام، هداك الله للسلفية، هداك الله للسنة، هداك الله لطريقة الصحابة، هداك الله للتمسك بكتاب السنة. أحمد الله ليل ونهار، أشكر الله على هذه النعمة. ما لولا الله ما اهتدين، والله ما اهتدين. أحمد الله، اجلس مع نفسك وادنيها، حاسب نفسك وانظر في حالك، احمد الله على السنة والحمد لله، هداك الله لطلب العلم، هداك الله لمجالس الذكر وحلق العلم، هذه نعمة عظيمة. والله يوم أن تصبر على هذه المجالس وتتفقه في دين الله وتتعلم دين الله، هذه أكبر نعمة. مجالس هذه، المجالس الخيرة، مجالس الخير والصلاح، مجالس يذكر فيها الله عز وجل وصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، مجالس تحفها الملائكة وتنزل فيها سكينة وتغشاها الرحمة، تذكر في الملأ الأعلى، هذا خير عظيم عظيم، توفيق من الله لكم، والله نعمة عظيمة. تفقه في أمور الطهارة، فقه في أمور أحكام المياه وأحكام الآنية وأداب قضاء الحاجة وأحكام سنن الفطرة والوضوء والمسح الكفين والتيمم ما شاء الله وإزالة النجاسة، وتأخذ أمور أحكام الحيض والنفاس، تأخذ أحكام الصلاة ما شاء الله خير عظيم، تأتي بعد أحكام الزكاة، أحكام الصوم، أحكام الحج، أحكام ما شاء الله، أحكام المعاملات البيوع، أحكام الفرائض والمواريد، تأتي باب باب كتاب بعد كتاب، شغل عظيم. ماذا تقول لي وين كنت غايب عن هذه المعلومات، ومن حال بيني وبين نيل هذه المعلومات؟ والله تقول لي وين كنت الآن يعني من إيش عارف السنة وإيش هو مذهب السلف وطريقة الصحابة وإيش معنى مذهب السلف، إيش هي أصول الدعوة السلفية، تتعرف على من هم السلف وإيش هي أصول الدعوة السلفية، أيضا ما عليه من مخالفات، ما عليه من مخالفات أهل بدع صوفية، إيش عندهم من بدع ومن خرافات ومن ضلالات ومن شطط، والإخوان والجماعات المنحرفة هذه كيف تعرف؟ رغم ما تظن أن من انحرف لكونه وقع أو تهجم على كبيرة من كبائر الذنوب، هذا هو الضياع وهذا هو الانحراف فحسب. بارك الله فيكم. فساد الدين بأمرين، يا إما عن طريق شبهة وإما عن طريق شهوة، هذا فساد الدين. أحيانا يفسد دين الرجل ويضيع دينه عن طريق الشهوات والملذات، وأحيانا يضيع دين الرجل عن طريق شبهات. الآن ربما أنت سلمك الله من هذه الشهوات، الحمد لله لم تكن من أهل الكبائر ولم تكن من أهل كذا، من أهل المجون والفسق، احمد الله على هذا. كما أنك تمتنع عن الوقوع في الكبائر، تمتنع أيضا عن ماذا؟ عن الوقوع في المخالفات الشرعية، في الوقوع في الانحرافات والبدع والهوى، احمد الله على هذا. لأن فيه ناس كثير جدا انحرفوا عن سواء السبيل، يعني بطريق شبهة عن طريق شهوة، وإما شبهة أصبح الآن تكفيري، يكفر المسلمين بالمعاصي وبالكبائر، كما هو الحاصل الآن من بعض الدعاة جيء بهم من السعودية ومن غيرها، يدعو الناس دروهم إلى السنة، يدعو الناس إلى السنة، هم يكفروا في العباد بالكبائر وبالمعاصي، كناصر العمر. ناصر العمر هذا أتوا به المأربة والحسنية، وأتى به أيضا كبيرهم هذا هو اللي دار دعوة لناصر العمر من السعودية من أجل أن يدعو الناس إلى الباطل، من أجل نشر باطلهم، ينشروا في الباطل بين الناس ويكفروا في المسلمين بالمعاصي. هل يصح تكفير المسلم بالمعصية؟ هؤلاء يكفرون المسلمين بالمعاصي، نسكت عنهم ولا نحذر منهم ولا ننصح الناس ونحذر الناس من هذا الشر، نسكت وخلاص، ولا الدين النصيحة ونتكلم في دين الله ونحذر الناس من الشر؟ هذا شر، هذا مذهب خبيث، تكفير المسلمين بالكبائر، كل من وقع في معصية قالوا هذا كافر، قالوا هذا مستحل، ما استنطقوه وما سألوه أنت مستحل لهذه كبيرة أم لا، إنما قالوا إذا كان خلاص استدام عليها واستمر عليها إذن هذا مستحل، وأتوا بهذه اللوازم الباطلة الفاسدة، كفروا المسلمين بمثل هذه الأشياء. شفت المنهج ما أهمه وما أفيده؟ لما أنت تفهم أن المسلم لا يكفر بالمعصية ولو كانت كبيرة إلا بالاستحلال فقط، لما يقول مثلا الزنا حلال وليس بحرام، هو بنفسه استنطق تهلم بلسانه استحل هذا ما في خلاف في كفره، لكن ما لم يستحل يقول لك أنا يا أخي أنا أرى أن هذه كبيرة وأن هذا جرم عظيم وهذا خطأ وأستغفر الله وإن شاء الله ربي يهديني ويصلح حالي ولي والله النفس والشيطان وإن شاء الله نحاول نجعل، يعني ما يقول لك شنو مستحل يا أخي، ما يقول أنا مستحل وأنا كذا، ويقول لك لا أنا والله الشيطان والهوى وإن شاء الله ربي يعيني ونتركها هذا الكبير. هذه ما نحن عندنا، إحنا مجرد معصية، عندنا إحنا مجرد معصية، وهذا الذي عليه علماء السلف قاطبة وعلماء المتقدمين وعلماء المعاصرين على أن هذه معصية، لكن ما كفر يخرج بها الرجل من دائرة الإسلام. هذا ناصر العمر وسليمان العودة لهم كلمات يعني كفر، هذا منهجهم منهج التكفير. ناصر العمر وسليمان العودة هذا ما أتوا بهم ليبيا، جاء ناصر العمر يلقي في محاضرات وكذا وكذا، احذروا هذا الرجل، حذر الناس منه، ما في حد يحضر له، لأن هذا يدعو إلى باطل، هذا يكفر في المسلمين بالمعصية، يصلح يكفر الإنسان بالمعصية. سبحان الله العظيم، إذا كان أكبر معصية عصي الله بها بعد الإشراك به هو قتل، هي قتل النفس التي حرم الله، ومع ذلك لا يكفر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إيش قال بعدها؟ أنهم المؤمنون أخوة فأصلحوا بين سماهم أخوة، نفس المشروع حتى في بداية الآية، حتى في بداية الآية قال وإن الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين، سماهم مؤمنين، هل سماهم كافرين وحصل بينهم قتال؟ إذا كان القتل قتال تقتل مسلم لست بكافر ما لم تستحل دمه، هم يقولوا لا كافر، شارب الخمر قالوا كافر، السارق قالوا كافر، الذي فعل زنا قالوا كافر، كفر الأمة، كفر الأمة. هذا ما هالبدع، شوف هالبدع، شوف شر هالبدع، هذا ما شر هالبدع، شر أهل بدع ما يريد أصلا أن تستقر البلد، يسعوا بالفتن يمنة ويسرى، يريد دائما فتن وبلابل واعتصامات ومشاكل في كل مكان، من الاعتصام كل مجموعة عندها الاعتصام، كل مجموعة عندها فتن، متى تستقر البلد؟ بدل ما يدعو إلى ولاة الأمور بالخير وبالصلاح وبالبطانة الصالحة ويلتفوا حول ولاة أمورهم فهمت، حتى تقوم البلد وتنمو البلد وتستقر البلد ويحصل رخاء ورفاهية للبلد، لا يريد فتن، ما يريد أن تستقر. في ناس يا أخي، في ناس يسعى بالفتن. شو انظر الآن إلى أهل السنة، أهل السنة يروا وجوب طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج على طاعة ولاة الأمور، ما لما ما يسمعوا ولا لما لا يسمعوا ويطيعوا لولاة أمورهم الموت بالوطن، هذا ولاة أمور المجلس المحلي في كل مدينة، هذا ولي أمر، لأن نائب ولي أمر، ولي أمر أو من نابه هيعد ولي أمر. بأنتم أرجعوا للمجلس المحلي في يزنيتن، واللي أهل المصرات يرجع المجلس المحلي تعم صلاتها، واللي افطرار بس يرجع المجلس المحلي افطرار بس، طلبت البلد تهدى وتستقر والحمد لله، وتقوم البلد وتكون قوية ومتينة في مواجهة أهل الشر، وينعم أهلها بالخير وبالمال، البلد غنية. لكن مع وجود هذه الفتن في حد سيصل إليه شيء من المال؟ البلد مسروقة له، كل واحد ينهب من جهة، كل واحد يأخذ من جهة، كل واحد ليش البلاد؟ لأن نحن الآن ندعو الناس إلى أن يلتفوا حول ولاة أمورهم، يسمعوا ويطيعوا إلى ولاة أمورهم، طاعتهم واجب بأمر من الله سبحانه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا ولا هذا ولاة أمورنا، المجلس المؤتمر الوطني هذا ولي أمر، المجالس المحلية في كل مدينة هذه أخرى ولا أعلم ولاة أمور، هذا الذي ذكره علماؤنا، هذا ولاة أمور. نحن نود أن نقضي على هذه الفتن الحاصلة في البلد والمشاكل والنزاعات والخلافات، نود أن تهنى البلد، نود أن تهنى كل فرد من أفراد ليبيا ذكورا وإناثا، يريد أن ينعموا بالأمن والأمان، أليس كذلك؟ ها؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه دعوة أهل السنة، أهل السنة يدعو الناس للتوحيد من أجل أن يحصل ثمرة. هذه الدعوة لها ثمرات، مش ثمرة واحدة، ثمرات. منها الأمن، ادعوا الناس للتوحيد طيب يحصل أمن في البلد، ادعوا الناس لعبادة الله سيحصل أمن البلد، حذروا الناس من الشرك ومن الضلالات ومن البدع سيحصل أمن البلد، سيحصل أمن للبلد بإذن الله وقريبا، عاجل غير آجل. المهم نحن الآن قلوبنا لا بد أن تكون مقبلة غير مدبرة، تكون مقبلة على الله سبحانه وتعالى، مقبلة على الحق، مدبرة عن الباطل. نحن بحاجة إلى مثل هذه الأمور. والله أنا على يقين أن عند الكثير الخير العظيم، والناس على الفطرة، والناس على الخير، والناس محبين للكتاب والسنة، مبغضين للمجون والفسق والبدع والضلالات والشرك، لا يريدونها، لا صغير منهم ولا كبير منهم، الكل يريد الخير، يريد أن يكون صالحا، يريد أن يكون من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، من الدعاء كتاب السنة، الكل يريد أن يكون من عباد الله الصالحين، الكل يريد ماذا؟ أن يكون مليء قلبه بالإيمان. لكن بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم، إلى من يعينهم، إلى من يعظهم، إلى من يوجههم، إلى من يذكرهم. قوموا بارك الله فيكم، والله إن ما قمتم أنتم سيقوم غيركم من أهل الهوى ومن أهل الباطل. شدوا كل منكم يشد على نفسه وعلى قلبه وعلى يده بأن يتعلم العلم النافع، وأن يتعلم العقيدة الصحيحة، وأن يتعلم التوحيد، ومن ثم يسعى في نشر توحيد الناس، وأن يتعلم السنة، وأن يحث الناس على السنة، وأن يحذر الناس من البدع، ويحذر الناس من أهل الهوى ومن أهل الشطط. نسأل الله أن يحفظكم، نسأل الله العظيم أن يجعلكم من أنصار السنة، نسأل الله أن يجعلكم من الآخذين بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يرد بماذا بكم البدع والأهواء. كونوا متحابين ومتألفين ومتأخين، كونوا صف كالبنيان المرصوص في مواجهة أهل البدع، لا كثرهم الله هؤلاء. من يرد على هؤلاء؟ من يرد على أهل الباطل إلا أنتم؟ أنتم يا أهل السنة، أنتم يا أهل السنة جدوا واجتهدوا في طلب العلم من أجل أن تردوا على أهل الباطل وعلى أهل الهوى. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.